السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، أدام الله علينا هذا الخير وهذه المجالس، وأثاب من يسر لنا هذه المجالس خير الإثابة، وألهمنا وإياكم الإخلاص وأسعدنا بما جمعنا عليه، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. تكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى في المهذب إلى الكلام على شروط الصلاة، وتكلمنا على أن الشرط الثاني هو شرط الطهارة، والطهارة طهارة ثوب وطهارة مكان وطهارة بدن. تكلمنا عن طهارة البدن، وما زلنا الآن في الكلام على طهارة الثوب، ولعلنا ننتهي عنده ونقف عليه. وسنتكلم اليوم بإيجاز أمرين اثنين لإرهاق شديد فيه، والأمر الثاني أريد أن أنتهي أيضا من الأدلة المختلف فيها، أدلة الأصول المختلف فيها، فنمر ونعبر هذه الأدلة بإيجاز، لكنه يكون إيجازا غير مخل بإذن الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فإن اضطر في لبس الثوب لحر أو برد صلى فيه وأعاد إذا قدر، لأنه صلى بنجس نادر غير متصل. كان في وإن كان في وسطه حبل مشدود إلى كلب صغير لم تصح صلاته، لأنه حامل للكلب، لأنه إذا مشى انجر معه. وإن كان مشدودا إلى كلب كبير ففيه وجهان: أحدهما لا تصح صلاته لأنه حامل لما هو متصل من نجاسة، فهو كالعمامة على رأسه وطرفها على نجاسة. والثاني تصح لأن للكلب اختيارا، وإن كان الحبل مشدودا إلى سفينة فيها نجاسة والشد في موضع طاهر من السفينة، فإن كانت السفينة صغيرة لم يجز لأنه حامل للنجاسة، وإن كانت كبيرة ففيه وجهان: أحدهما لا يجوز لأنها منسوبة إليه، والثاني يجوز لأنه غير حامل للنجاسة ولا لما هو متصل من نجاسة، فهو كما لو صلى والحبل مشدود إلى باب دار فيها نجس. وإن حمل حيوانا طاهرا في صلاته صحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت أبي العاص في صلاته، ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدن النجاسة فهو كالنجاسة التي في جوف المصلي. وإن حمل قارورة فيها نجاسة وقد سد رأسها ففيها وجهان: أحدهما يجوز لأن النجاسة لا تخرج منها. يجوز الأصل يعني تصح، يعني فيها وجهان، وجه أن الصلاة تصح بذلك ولا تبطل، وجه الثاني أنها لا تصح. طيب، لأن نجاسة لا تخرج منها، فهو كما لو حمل حيوانا طاهرا، والمذهب أنه لا يجوز لأنه حمل نجاسة غير معفو عنها في غير معدنها، فأشبه إذا حمل نجاسة في كمه. الكلام على مسألة، ما زلنا الكلام على مسألة شرط طهارة الثوب، وقد بينا الأصول الشرعية في ذلك من الأدلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أوتي بطفل فبال على حجره فدعا بماء فأتبعه هذا البول، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء سألته عن الثوب يصيبه دم الحيض، دم الحيض ماذا تفعل، كيف تصلي به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حطي ثم اقرصي ثم اغسليه بالماء ثم صلي فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فهذه أدلة واضحة، أصول نركب عليها كل هذه الفروع التي تأتي. وبينا أن الإنسان إذا صلى بثوب نجس أو حمل نجاسة أو اتصل بنجاسة بأي اتصال ما فإن الصلاة لا تصح لاختلال شرط من شروط صحة الصلاة، ألا وهو شرط طهارة الثوب، لقول الله تعالى: وثيابك فطهر. اليوم إن شاء الله نكمل هذه الفروع على هذا الأصل والتأصيل، وهذا اليوم يومكم بقى، ننظر الإخوة حقا ستفهم هذه الفروع على هذا التأصيل أم لا. أولا نبدأ بمسألة الصلاة في ثوب الحائض أو الصلاة في ثوب الصبي أو الصلاة في الصوف. صلاة في ثوب الحائض لا يمكن للمرأة إذا حاضت في ثوب أن تصلي في هذا الثوب إلا بشرط جازم جزم به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما سئل عن الثوب يصيبه دم الحيض فقال: حطي ثم اقرصي ثم اغسليه بالماء. لكن نقول تفصيلا: النجاسة عين ولون ورائحة، النجاسة عين ولون ورائحة، فيجب إزالة العين بالاتفاق، فلا بد من إزالة العين حتى نقول أن النجاسة قد يعني طهر الثوب منها. فأولا إزالة العين، الثاني يجب إزالة الرائحة واللون. فإن غسلت ثوبها الذي أصابه دم الحيض أو غسل ثوبه الذي أصابه النجاسة وأزال العين وبقي اللون وأزال الرائحة ما زال الثوب نجسا. إذا وجدت الرائحة واشتم الرائحة على الثوب فالثوب ما زال نجسا، فلو صلى بهذا الثوب لم تصح صلاته. لما؟ لأنه يحمل نجاسة. ولو أزال العين وأزال الرائحة وبقي اللون أيضا الصلاة لا تصح، لأن الثوب بوجود لون النجاسة يدل على أن النجاسة متمكنة في هذا الثوب، فيكون الثوب على نجاسة ولو صلى به لا تصح الصلاة. يبقى لنا أنها لو أزالت العين وأزالت اللون والرائحة وبقي الأثر، تعرفون الأثر ولا ما تعرفون الأثر؟ طيب أي نعم، الباهت هذا، فيبقى الأثر، فأزالت العين وأزالت اللون والرائحة وبقي الأثر، فالصحيح أنه لا يضرها هذا الأثر، ولو صلت بالثوب الذي بقي عليه أثر دم الحيض فالصلاة صحيحة وأنها لا تحمل نجاسة. والدلالة على ذلك حديث رواه أحمد في مسنده وأبو داود عن خولة بنت يسار رضي الله عنها أرضها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: الدم يصيب الثوب وتجد فيه الأثر بعدما تزيله بالماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرك أثره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرك أثره. وهذا فيه دلالة واضحة جدا، عندما نفى النبي صلى الله عليه وسلم الضرر بوجود الأثر فقد صح بذلك أنها لو صلت في هذا الثوب فالصلاة صحيحة. هذا بالنسبة لصلاة المرأة في الثوب الذي أصابه الحيض. وأيضا نتكلم عن الصلاة في ثوب الحائض والنفساء، لو كانت عباءة أو لو قل قميص مشترك بين الرجل والمرأة، ممكن للرجل إذا قام ما وجد ثوبا يصلي فيه فأخذ هذا الثوب فصلى فيه، وكان هذا الثوب ترتديه امرأته وامرأته كانت حائضة، فهل الصلاة في هذا الثوب يصح أو لا يصح؟ الصحيح الراجح أن الصلاة تصح، لأن الحيض لا ينتشر، الحيض ليس محسوسا في اليد ولا في القلب ولا في الجسد، بل الحيض دم معروف والموضع فيه معروف، فإن لم يصب هذا الدم الثوب فالثوب على أصل طهارته. والدلالة على ذلك حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: ناوليني الخمرة. فقالت: إني حائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حيضتك ليست في يدك. فنستدل بهذا الحديث أنه لو ارتدى ثوب المرأة الحائض فصلى فيه فصلاته صحيحة. هذا وجه الشاهد، وين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ طب مفهوم السؤال؟ مفهوم؟ عندك الحكمة يمانية والعلم يماني والفقه يماني، جيد جيد، قد أجدت في الإجابة. محمد جيد، لكن ليس هذا الموضوع. أستاذ يحيى أحسنت، هذا هو، مش اليد المباشرة للثوب، وهو أخذها من وين؟ من يدها، صحيح. وكما قالوا الإخوة أن النجاسة في الدم واليد لما باشرت ما نجست الخمرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حيطتك ليست في يدك. لو لبست المرأة الثوب وخلعته وجاء الرجل فلبسه فمباشرة البشرة للثوب لا تقلبه من الطهارة إلى النجاسة. مفهوم هذا الكلام ولا غير مفهوم؟ هذا وجه الشاهد أو وجه الدلالة من هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة باشريه بيدك ناوليني الخمرة. قالت يا رسول الله إني حائط. فقال السلام حائضتك ليست في يدك يعني مباشرتك لا تنجس هذا الثوب. أيضا من المسائل المستثناة من هذا الباب للمرء أن يصلي في الثوب الذي جامع فيه أهله. للمرء أن يصلي في الثوب الذي جامع فيه أهله. وهذا يعني يعرف إن كان رجل ما عنده مثلا شيء بعلو يكون ينام عليه وهو ينام على الأرض وله فرش معين وهذا الفرش قد جامع فيه أهله أو الثوب الذي يرتديه وجامع فيه أهله له أن يصلي على هذا الثوب وله أن يصلي في هذا الثوب الذي ارتداه. والدلالة على ذلك الحديث الذي صح أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان المني يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان رطبا فكنت أغسله أو قالت إن كان يابسا فكنت أفركه. فكانت تفرق المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وتغسله إيش أحسن لفض فوق والباقي ينامون كيفما شاء. لا هذا صحيح استقباحا أو استقذارا. فكانت تغسله استقذارا فقط أو استقباحا وكان يذهب يصلي فيه وأثر الماء موجود في الثوب. هذه فيها دلالة أن الثوب الذي جامع فيه يصلي فيه بل والثوب الذي نام عليه وجامع فيه عليه أيضا له أن يصلي فيه وإن لم يغسله لأن أصل المني كما قلنا طاهر وأيضا إفرازات المرأة طاهرة على الراجح الصحيح. فهذا أيضا من الأدلة المستثناة في مسألة طهارة الثوب الذي يصلي فيه المرء. وأيضا إذا حمل الرجل أو صلى في ثوب مثلا إزار هذا الإزار واسع على الصغير هو لصبي وهذا الإزار يستطيع ما وجد ثوبا يرتديه ولا يغطي عورته ليصلي فيه إلا هذا الثوب هل له أن يصلي فيه؟ نعم له أن يصلي فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمل أمامة بنت أبي العاص وصلى بها وهو يحملها يقرأ فإذا ركع وضعها وإذا رفع أخذها وإذا سجد وضعها وصلى وهو يحملها. فهذه فيها دلالة على أن أيضا ثوب الصبي يستطيع المرء أن يصلي فيه. تبقى لنا فقط فروع لم يذكرها المصنف وذكرها بعض العلماء وهي الصلاة في أثواب أهل الكفر. الصلاة في أثواب أهل الكفر إن وجد الرجل في محل أو في مكان لم يجد فيه ثوبا نظيفا يصلي فيه وما وجد فيه إلا ثياب الكفار فهل يصلي فيه أم لا؟ نقول الكفار على قسمين قسم أهل الكتاب وقسم ليسوا بأهل الكتاب. أما أهل الكتاب فالمذهب الراجح صحيح في المذهب أن أثواب أهل الكتاب الأصل فيها أنها على الطهارة من اليهود والنصارى ويلحق باليهود والنصارى المجوس. لما؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكح نسائهم ولا أكلي ذبائحهم. غرض المقصود قال الشافعي والمجوس يلحقون باليهود والنصارى والأصل في أثوابهم الطهارة ما لم يدل الدليل على النجاسة فيصح الصلاة في ثياب أهل الكفر. يبقى بعد ذلك الثياب التي للقسم الآخر الذين ليسوا من أهل الكتاب كالبوذيين والهندوس وغير هؤلاء هل يصح الصلاة في أثوابهم أم لا؟ يعني رجلا مثلا قل يعني إن رجلا خرج من البحر فلم يجد إلا هندوسيا أمامه ولم يجد إلا ثيابه وخشي على أن تغرب الشمس فلا يصلي العصر ماذا يفعل؟ هل يأخذ ثوبه ويصلي فيه أم لا؟ وجهان في المذهب الوجه الأول أنه لا يصح والوجه الثاني التفريق بين من يتعبد بالنجاسات وبين غيره. والصحيح الراجح في المذهب أن الصلاة في هذا الثوب تصح لأن الأصل في الثوب الطهارة ما لم يدل الدليل على النجاسة والأصل في ذلك قول الله جل في علاه إنما المشركون نجس وقول سلم المؤمن لا ينجس يعني غير المؤمن ينجس على أن تأويل هذه الآية وهذا الحديث على النجاسة المعنوية لا النجاسة الحسية يعني نجاسة الاعتقاد. توافقون؟ لأنه ممكن يورد علينا إراد أنا أوردت الإراد وأجبت عليه لكن أنتم أنا قلت لكم أنا متعب ولذلك أنا بأسرع حتى الإخوة تنتبه معي. أنا أوردت إراد على ما قلت وأجبت عن الإراد صحيح؟ طب أعطونا بقى الإراد وأعطونا الجواب. وإيش بقى الدليل أن المشكلة نجسة؟ أحسنت. إنما المشركون نجس يقول طبعا المشركون نجس كيف تصلي بثوب رجل نجس؟ وأيضا والحديث قال المؤمن لا ينجس. وين وجه الدلالة من هذا؟ مفهوم المخالفة أن غير المؤمن يكون نجسا، صح؟ طيب هذا إراد، الرد على الإراد أن هذه النجاسة نجاسة معنوية اعتقادية وليست نجاسة حسية. هل هناك نظير في الشرع لمثل هذا؟ طيب السؤال معلوم؟ معلوم السؤال؟ جيد. هات هات حامل. ها المريض المني جيد، لكن المني اصلا نحن نقول طاهر ليس بنجس، في نظير واحد في الشرع في هذا الامر. تامر قارب قاربت، لكن وين الدليل بقى على ان الصور نجسه؟ وين الدليل انها نجسه؟ وايش فيها يعني؟ لو في ما في بيت يخلو من حمام، بيت خلاء، صح؟ يبقى الملائكة لا تدخل هذا البيت، يعني يبقى فيش ولا واحد بيته بيدخله ملائكة. جزاك الله خير، عمرت البيوت بالشياطين وتركت الملائكة، كيف هذا؟ ما يصح. هات هو جيد. لا في شيء ثاني، في شيء ثاني أقوى من هذا. تراه أولا في كتاب كذا عند كذا، قاطع للنزاع. هات صاحب الدرهم والدينار قريب ومنازع فيها، أنت منازع فيها لأن ما فيش دليل على الناس، إحنا بنقول بطهارتها. فبها انتهى الموضوع في اليمن، اليماني خطفها قبل ما حد يدخل. وهذا الأصنام من وين أتيت بها؟ بأول حديث في كتاب ال علم ايه بدء ايه بس البيوع. اول حديث في كتاب البيوع في كتاب بلوغ المرأة، بلوغ المرأة اول حديث، حديث جاب عليه السلام نهى عن بيع الخمر والاصنام وايش. نعم والاصنام باتفاق العلماء انها ليست بنادسة، ما في احد لو مس الصنم يروح يغسل يده عشان يصلي، لا. الاتفاق والاجماع انها نجاسة ايش؟ النجاسة معنوية. نعم وهذا الحديث ظاهر جدا. فإذا أهل الكتاب أو نقول غير أهل الكتاب نجاستهم نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، فثيابهم يصح الصلاة في هذا الثوب. يبقى لنا الفرع الآخر الذي تكلم فيه، وهو ما اتصل بالمصلي ولم يتحرك بحركة المصلي. اتصل بالمصلي يعني صلى بثوب. نعم لا، لو كان الفرع الأخير أحسنت، الذين يتعبدون بالنجاسة فثيابهم لا تصح الصلاة فيه، الذين يتعبدون بالنجاسات فثيابهم لا تصح الصلاة فيها، لأن في كثير من الذين يكفرون بالله لا يتعبدون بالنجاسات نعوذ بالله من الخزلان، فثيابهم لا يصح الصلاة فيها لأن الأصل فيها الآن انقلب، الأصل فيها يكون النجاسة وليس الطهارة. طيب فرع ما اتصل بالمصلي ولم يتحرك بحركة المصلي، العلماء المذهب صوروا بذلك أن يكون قد صلى بثوب، وهذا الثوب بعدما جاء وجد الثوب وجد نصفه نجس ونصفه طاهر. كيف ذلك؟ ملحف يلتف بها المصلي المكلف، قام من النوم ما عنده ثياب، ما وجد ثياب، وجد الملحفة هذه، والملحفة هذه قد بال على نصفها الطفل الصغير، فهو التحف بالنصف الايش الطاهر. متصورين ولا لا؟ الفقه فرع عن تصور، فالتحف بها واراد ان يصلي. طبعا لما التحف بها حتى يخرج من الخلاف، كيف التحف بها؟ لا هو غطى كلية الجسد بس ايش ترك الكتفين او ترك اليدين حتى لا يكون اشتمال الصماء، صحيح ولا لا؟ فكبر وصلى وركع، النصف في الارض ونصف الثوب هو ملتحف فيه، فهو متصل الان بنصف هذا الثوب، هل صلاته تصح ولا صلاته ما تصح؟ لا سيما وانه ايش ليس بحامل للنجاس، ونحن قلنا في المذهب تصح الصلاة بمن لم يحمل نجاس وتبطل الصلاة لمن حمل النجاس، وهذا لا يصح أن تقول هو قد حمل النجاس. ليش تضحك؟ هذه تحسب أن الفروع هذه فروع فقهاء نوادر، والله هذه دلالة، يعني هذا اتهام باطل لهؤلاء العلماء الأفاضل، يقولون هؤلاء علماء حمامات، والله الذي لا إله إلا هو، هؤلاء هم الأفذاذ، هم حقا هم مصابيح الدجى، والله الذي لا إله إلا هو، هم أفاضل الناس وأماجد الناس. فانظر كيف يعمل يسهر ليله ويعمل ذهنه حتى يأتي بالفروع ليجعل التمرين سهل على طالب العلم فيتقن الأصل الفقهي، فكلما نزلت نازلة يتمرن الطالب كيف يحل هذه النازلة بهذه الفروع. فإذا النصف في الأرض والثوب كله يلتحف به، فهو ليس بحامل للنجاسة، والأصل أنه لو حمل النجاسة فصلاته باطلة. هنا ليس بحامل للنجاسة لكنه مرتبط ومتصل بنجاسة، فركع وسجد وانتهى من صلاته، فما حكم هذه الصلاة؟ المذهب أن هذه الصلاة لا تصح، المذهب لأن هذه الصلاة لا تصح. قلنا لما الرجل لم يحمل نجاسة؟ قالوا هو متصل بنجاسة أو متصل بما يتصل بالنجاسة، فإن لم يكن حاملا للنجاسة ففيه نوع حمل وهو الاتصال، لأن الحامل قد اتصل بالنجاسة وهذا أيضا متصل بالنجاسة، يبقى إذن الاشتراك في الاتصال بإيش؟ بالنجاسة. أبو ثور من الشافعية وهو مجتهد حقا فقال لا تصح الصلاة، وأبو حنيفة اشترط شرطا وجيها جدا حتى تصح الصلاة وتبطل الصلاة، قال لو تحرك في الصلاة فتحرك الثوب معه فصلاته باطلة، لكن لو تحرك والثوب لم يتحرك فهو إيش؟ فهو صلاته صحيحة. طب ما وجهة نظر الأحناف؟ ودقة نظر ليست بعدها دقة. حنفي دافع عن المذهب الذي تراه أو الذي تحبه، واليماني طبعا يعني والله فيها وجهة نظر ليست بالهينة. أستاذ حسام خلاص يبقى راجع للشافعية. لا يبقى راجع لكلام الشافعية، هو عنده دقة نظر أعلى، لكن هذا جيد جدا ما قلته، لكن عنده دقة نظر أعلى. ها هذا هو أحسن، هو النظر كله نظر في إيش؟ قال نحن نتفق مع الشافعية أن من حمل النجاسة أو كان ثوبه فيه نجاسة فإنه صلاته تبطل. طيب كيف نعرف أنه حامل النجاسة؟ إذا ذهب يمينا ذهبت يمينا، متصورين المسألة ولا لا؟ ذهب يسارا ذهبت يسارا، صحيح ولا لا؟ فقال إذا الثوب الذي على الأرض لو تحرك معه كان كالذي حمل النجاسة، والقياس عندهم بديع في ذلك فيأخذ حكمه، والفرق ليس ببعيد بين كلام الشافعية وكلام الأحناف، وهو صحيح أن من اتصل أيضا بثوب النجس فصلاته صحيحة. طبعا ممكن أنت تتخيل هذا الكلام، يعني امرأة عندها الثوب الذي تفرشه على السرير مثلا، والطفل قد بال على هذا الثوب، وهي قامت من الليل لم تجد ثوبها الذي ترتديه للصلاة وأرادت أن تغطي نفسها، فأخذت هذا الثوب نصفه فالتحفت فيه، والثاني نائم على الطفل وهي تصلي، فلك أن تعرف هل صلاتها بهذه صحيحة ولا لا. كل هذا بيحدث، والله كل هذا واقعا يحدث، ليس من ضرب من الخيال، فهذه أيضا لابد أن هي تتفقه المرأة كيف تعرف هل الصلاة تصح أم لا تصح. ضرب أيضا فرع آخر من هذا الفرع، هو الكلام على مسألة الكلب. هي مش متصورة، لكن هي متصورة في من؟ متصورة في البدو، متصورة في الذي يسافر في الصحراء ومعه كلب، صحيح ولا لا؟ مش متصورة في المسجد، لأن ما في واحد عجيب كلب حتى ولو كان كلب من أنظف كلاب العالم وهو من أطيب كلاب العالم رائحة ويدخل به المسجد، هيربطوه في السارية ويجعلون الكلب يأكله، فهو ما أحد يدخل فيها. لكن أنت تخيلها أنها مثلا رجل صاحب أغنام وصاحب بعير وعنده الكلب للحراسة، صحيح ولا لا؟ فيه ولا ما فيه؟ فيه وفي الصحراء وفي البدو، وهنا ممكن ترى أن في بدو كثير يستأنس بأن الكلب يحرس له الغنم، فأراد أن يصلي يخشى من الكلب أن يشرد، ويريد الكلب يقف عنده للحراسة، فهو يريد الصلاة ويريد أن لا يضيع الكلب من الحراسة، فيربط الكلب ويأخذ الحبل في يده ويصلي، فما حكم الصلاة؟ فنقول مسألة الكلب مثلا مضروبا على من اتصل أيضا بالنجاسة، فلها أحوال. الحال الأول الكلب يكون صغيرا أو الكلب يكون كبيرا، فرق فيها وجوه في المذهب، ونحن نقول الأصل فيها لا فرق بين الصغير ولا الكبير، هذا الراجح صحيح، حتى لا ندخل في مسألة الاختلاف في الأوجه على التفريق بين الصغير والكبير. الكلب برمته صغيرا وكبيرا عند الشافعية من أطهر المخلوقات، فإن كان طاهرا استغفر الله، غلط وهم فاحش. طب عند من بقى هو طاهر؟ عند المالكية، أيوة عند الأستاذ المالكي. نعم، فنقول الكلب الآن نرد صغيرا أو كبيرا فله حالتان. الحالة الأولى أخذ الرباط وجعله تحت قدميه وهو يصلي، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أخذ الرباط وربطه على وسط أو ربطه في يده خوفا من أن يشرد الكلب، واقع هذا ولا نحن في جزر القمر؟ واقع الحمد لله، ربطه في يده. طيب هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة ربطه في وسطه أو ربطه في يده، لكن هذا الخيط أو هذا الحبل مرتبط بإيش؟ بخرقة، أو قل مرتبط بخشبة أو طاولة، وهذه الطاولة فيها الحبل الآخر المرتبط بإيش؟ بالكلب. طيب إيش الفايدة؟ أنا فاهمك، لا هتشوف الفايدة الآن. هو الكلب قوي، وكان يسموه دولف ولا جولف، وولف كبير جدا قوي، فقال لا ما استطيع احمله، فقط انا اربط اولا الرباط في الشجره، طيب، واربط الرباط الاخر في يدي لانه ممكن ياخد الشجره وينزل، فانا ايش اكون معاه طالما قوي، فيربطه في الشجره، او ما وجد شجره وجد خشبه خفيف فربطها في الخشبه وربط الاخر فيه. طيب اتفضل، مفهوم جيد. يبقى دي كم حاله؟ الحاله الاولى انه جعله تحت قدميه، فالمذهب الصحيح الراجح ان الصلاه تصح لانه ليس بحامل نجاسة، والاصل ان الحامل النجاسة هو الذي انتم معي ولا غير معي تبع، عشان يكون الواقع، عشان انتم تحسبون ان احنا نتكلم في الخيال، والله ده تمرس طلبة العلم. في حاجة اسمها حمالة للاطفال الصغار، تعرفونها ولا لا؟ ما حد يعرفها؟ ما فيش حد بيشيل عياله؟ تعرفونها؟ هذه الحمالة، الحمالة ممكن تكون حمالة فيها شيء زايد كالعجل هذا، طيب، او اللي هي لاصقة على الجسد، تعرفونها ايضا في جزر القمر ولا واقع؟ واقع. الطفل لا يخلو من ايش؟ من نجاسة. المرأة ارادت ان تصلي، لو تركته ما يستطيع يبكي، وتريد ان تحمله حتى تستطيع ان تصلي، فهنا حملته على الحمالة التي اللاصقة على جسدها فصلت بها، فالصلاة قل خلاص اشتمت الرائحة، عرفت ان الطفل فيه ايش؟ نجاسة، جيد، وهي تحمله، طيب، اليقين ان هو فيه نجاسة، ووضعته على الحمالة اللاصقة وصلت الصلاة. ليش؟ حاملة للنجاسة. احسنت، جزاكم الله خير. جاءت فكانت فقيها فقالت لا والله هذا يلتصق بجسدي وانا حاملة للنجاسة، فلا، فاخذته فوضعته في ايش؟ في هذا الكرسي العجل هذا، طيب، وجعلت اليد في يدها وهي تصلي، يبقى هي تحمل اليد، يد ايش؟ الكرسي، وعليها من الطفل وصلت. هذه الصورة. الصلاة تكون ايش؟ الصحيح ان الصلاة صحيحة. ليش؟ لانها ليست بحاملة وليست متصلة اتصالا مباشرا، فهمتم؟ نصور بقى، نرجع الى ايه؟ الى الكلب دولف ولا هذا الكلب الولف. طيب، هذا الكلب اولا وضع الحبل تحت قدميه وهو يصلي، هذا ليس بحامل نجاسة فصلاته صحيحة. هذا الأصل في المذهب، أنه ليس بحامل النجاسة ولا هو يحمل ما يتصل مباشرة بالنجاسة. يبقى عندنا صورتان وضابطان يعني يجعلان الحكم ظاهر جدا لنا، إيش هو؟ حامل نجاسة أو حامل ما يتصل بالنجاسة مباشرة، مفهوم؟ جيد. يبقى تحت القدم لا هو حامل ولا لا، أخطأتم، شفتم؟ لا متصل، لكنه ايش؟ مش حامل، ما يعني هو ليس بحامل ما هو متصل مباشرة بالنجاسة. فمثله مثل رجل دخل أرضية يريد أن يصلي فوجد في المكان نجاسات، قال ماذا أفعل؟ كيف أنظف هذه النجاسات؟ ما وجد كيف ينظف هذه النجاسات، فأخذ ثوبا أو ملاءة أو أخذ خمرة وغطى هذا المكان وقام فصلى فيه، صلاته تكون ايش؟ ليش؟ لأنه هو ليس مباشر النجاسة، صلى على مكان يعتبر إيش؟ في فاصل بين النجاسة وبينه، وهذا الفاصل فاصل إيش؟ طاهر، فاصل طاهر، عزل بينه وبين النجاسة، فتكون الصلاة صحيحة. مفهوم ولا غير مفهوم؟ جيد. فإذا الأول صلاة صحيحة. طب الثاني، حمل، ما حمل، أخذه وربطه في يده، أو أخذه وربطه في وسطه، فقالوا وجهان، الوجه الأول إن كان صغير تصح الصلاة، إن كان صغير لا تصح الصلاة، وإن كان كبير تصح الصلاة. قالوا لأن الكبير يعتبر مختار، والصحيح في المذهب في الحالتين أنه لا فارق بين الصغير وبين الكبير، هو نجاسة فالصلاة لا تصح. لما؟ لأنه حامل، يا إخوة فهموا، الأصل في المذهب حمل النجاسة، هو حامل ما اتصل بالنجاسة مباشرة. أرجع للضابط، شوف المهندس لما بيجي يريد ان يبني ايش بيفعل؟ لابد انه يضبط حاجه اسمها السمله، القاعده، كل ما كانت السمله منخرمه كل ما كان البيت ايش؟ غير منضبط صح، وثلاث تربع المقاولين الله الله اعلم فعندهم سملات اصلا عندهم سملات جيد، فانت لابد تضبط الضابط عشان ترفع عليه. انا قلت الضابط حمل النجاسه او حمل ما هو متصل مباشره بالنجاسه، هذا الضابط فهمتوا جيد. يبقى تحت القدم في الصلاه فوق الراس دق يابا اهو فوق الراس كده. طب على الراس في فرق ان انا اقول فوق الراس وعلى الراس، فوق الراس الصلاه باطله بالاجماع. طب اذا كان ليش صحيحه؟ لا اجيبوني بالضابط ليش ليش صحيحه؟ يا لا يحمل نجاسه ولا لا بص امامه الفصل شوف الطلبه والتلاميذ لا يحمل نجاسه ولا يحمل ما هو متصل مباشره بالنجاسه فهمتم؟ طيب صلى وبجانبه خمسه كلاب وقاعدين مترقبين بينفرون وهو يقول الله أكبر أعوذ بالله العظيم من كل شر عظيم ويسجد ويده وصلاته هنا ولما صلى ليش صحيحة؟ ليس بحامل وليس الحمد لله فهمتم؟ يبقى الصغير والكبير واحد عند المذهب، والأصل فيه أنه لو حمل أو حمل ما اتصل مباشرة من الناس في الصلاة باطلة. تبقى في الحالة الثالثة إن هو ربطه في الشجرة وربط الخيط في يده وحمل أو ربطه في وسطه في وسطه فهذا صلاته ليش؟ ما هو اتصل ما هو اتصل لأنه إيش؟ لأنه غير حامل ما هو متصل إيش؟ مباشرة فتكون الصلاة صحيحة فهمتم؟ الحمد لله فهمتم؟ جيد. يبقى لنا بعض النهاية في هذه المسألة أنه لو صلى حاملا لحيوان طبعا كلمة حيوان تعم صح ولا ما تعم؟ يدخل فيها ايش؟ مش خال الانسان حيوان ناطق بس ناطق وغير ناطق صحيح ولا لا؟ ان صح التعبير يبقى لو حمل طفله الصغير دون ان يعلم ان فيه نجاسة صلاته صحيح. حمل طفله الكبير هو في طفل كبير نعم غير مميز صح وصلى به صلاته صحيح. والاصل في ذلك حديث أمامة أن السلام حمل أمامة وصلى به. طيب لا حمل حيوانا فالحيوان على نوعين وعلى ضربين حيوان طاهر وحيوان نجس، فحمل حيوانا طاهرا كالقط أو الهر. الهر إيش هو عمتا الهر طاهر أن السلام قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات الصحيح أن الهر طاهر فحمل الهر حمل القط فصلاته حمل غرابا غرابا حمل غرابا ده صاحب مخلب ولا لا؟ صاحب مخلب ولا لا؟ طيب هل صلاته تصح ولا ما تصح؟ ها طاهر يعني ما فيش كلام على المخلب ولا المخلب والنبدة في ايش؟ في الاكل ليس في النجاسة او الطهارة. جيد حمل طاهرا فصلاته صحيحة. طب حمل كلبا او خنزيرا فله حالات ها حمل كلب قلت كان هو رابط الخيط فيه من غير ما يحمله فصلاته باطله فكيف اذا حمله فاذا حمل كلبا او خنزيرا فصلاته باطله. طيب قال العلماء عندنا حيوانات تذبح وحيوانات لا تذبح. حمل حيوانا طاهرا مذبوحا هذا تمرين لكم بقى صلاته ايش؟ قالوا الان للطير المذبوح حالتان. الحاله الاولى هذا الطير المذبوح ملطخ بالدم وحمل هذا الطير فايش فيه؟ دم والدم يكون نجسا فهو حامل النجاسه فصلاته لا تصح. جيد الحاله الثانيه انه ذبحه طيب ذبحه ونظف مكانه وما في دم صلاته ها يا دكتور صحيحه من باب اولى لا صلاته باطله. طب ليش بقى باطله؟ لا ده مزكاه مش ميته. هنا بقى محل النظر هنا ها احسنت يا باشمهندس. هنا القاعده عند العلماء ان المعدن النجاسه في معدنها لا حكم له، حكم الباطن فالظاهر الذي يؤخذ به والباطن لا يؤخذ به صح. النجاسه في معدنها لا حكم له هذه القاعده التي بيناها وهي عند الفقهاء فاهمين ولا لا؟ يعني الاكل الطعام الذي تحلل وذهب الى الامعاء الدقيقه فهذا لا يحكم به لانه ما زال في ايش؟ في معدنه. يبقى القاعده عند العلماء ان النجاسه في معدنها لا حكم له. هذا في حكم الحي اختلاف الظاهر والباطن في حكم الحي. أما فإن كان أو أصبح أو صار ميتا فالباطن والظاهر يكون حكمه حكما واحدة، فيصبح هذا المرء حاملا للمذبوح الذي هو ميتة، حاملا للنجاسة، وتبطل صلاته بذلك. ما تعملش كده، ده المذهب. انت بقى لو عندك غير دعك بقى من الحمام، الحمام عندنا عند الشافعية نجسة. انت دخلت فيه نجس، كل هذا عندنا نجس، كله وأبوال الإبل كل هذا نجس. ما بينا ذلك، وين انت؟ خليك معنا بس. فهم قالوا بهذا حيوان طاهر فما داخله يحمل النجاسة، فهذه النجاسة ظاهر كباطن فتبطل الصلاة بذلك. مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفهوم. طيب، ولذلك فرعوا على ذلك الفرع الجميل الذي لابد أن نرى تدرب الإخوة فيها، زجاجة فيها خمر، زجاجة فيها بول، وحملها المرء وصلى بها، ما حكم الصلاة؟ هذا هو الصحيح في التمثيل. هنا حمل قارورة، والقارورة إيش؟ القارورة طاهرة وداخلها نجاسة، فهل تصح ولا ما تصح؟ وجهان في المذهب، الوجه الأول قالوا تصح، والوجه الثاني لا تصح. أنا أريد التدليل مع الترجيح. نعم، تبطل الصلاة ليش؟ حامل نجاسة. طيب، ها مش حامل نجاسة، ده حامل قارورة. طيب، دليل الوجهين، الأول الوجه الأول قالوا الصلاة صح. لما؟ لأن النجاسة أصبحت في معدن، والأصل عندنا أن النجاسة إذا كانت في معدنها فالصلاة صحيحة، لأن السلام حمل أمامة وفي معدنها هناك نجاسة، صحيح ولا لا؟ والباطل ليس له حكم الظاهر. والوجه الثاني قالوا لا، حمل القارورة التي فيها نجاسة من غير حاجة لذلك الصلاة تبطل. لما؟ لأن الزجاجة غير إيش؟ غير الحي، دي أشبه ما تكون بالميتة التي نقول فيها الظاهر كالباطن، والفرق بينها وبين الحي فرق ظاهر. فمن حمل القارورة التي فيها نجاسة فالصلاة لا تصح. وهذه طبعا لتعرفوا أن الفقهاء لا يضيعوا شيئا حتى في زمننا هذا. هم تكلموا عن قربة الفساء، وتكلموا عن إيش؟ عن قارورة البول أو الخمر، صح؟ نحن نتكلم الآن على زجاجة الكالونيا هذا أو التحليل، لا أقرب ما يكون الوسيم صاحب المندوب اللي لازم يروح يتكلم مع الناس باللطف ويعرض بضاعته، لابد يكون صاحب رائحة إيش طيبة، فبيجيب خمس خمسات تسع خمسات، ولابد تكون في جيبه الخمس خمسات ويدخل يصلي. فمن رأى بأن هذه الرائحة التي فيها الكحول أنها نجسة فهو حامل لإيش، فيرجع إلى الخلاف في الوجهين، فهنا يبطلون الصلاة. يعني لو دخل بزجاجة الرائحة هذه وهو يصلي وهي في جيبه فصلاته باطلة عند الجماهير، عند الأئمة الأربعة يقولون بأن صلاته باطلة، وهذا تفريع عن تأصيل قد أصلوه. هم تكلموا عن زجاجة البول أو زجاجة الخمر، ونتكلم عن الأمر الذي هو واقع نمسه جميعا، بل وهم يقولون الرجل الذي رش على ثوبه فقد تلطخ بالنجاسات ولو دخل وصلى فصلاته باطلة، فهي في الواقع نحن نعيشه الآن. فالصحيح الراجح أنه لو حمل قارورة، هذه القارورة داخلها نجاسة، فالصلاة تبطل لأنه حامل للنجاسة، وأن هذه ليست بمعدن، يعني هي لا تشابه المعدن. وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على هذه المسألة. الأسبوع القادم إن شاء الله يعني إما ندخل في مسألة طهارة الأرض أو نراجع هذا الباب بالتمرين مع الإخوة كما بينا فيما مضى. تفضل يا شيخ. طب أي سؤال في هذا الباب تفضلوا. نعم، داخله في أحشاء وفي نجسات، فرخة مذبوحة، وصليت هذا، الله أكبر، الله يحفظك. أنا أريد حتى ما ندرس بس نأخذ الفرضيات الواقعية التي نعيش. رجل ذهب إلى السوبر ماركت هذا أو نقول الدكان أو الخان واشترى الدجاجات المذبوحة، طيب، وحملها وصلى بها، خاف من السرقة، علم أن في ناس ممكن تترصص به وتتربص به الدوائر وتسرق، فحمل الكيس الذي فيه الدجاجات وصلى بها، صلاة تصح أم لا تصح؟ لا يا باشمهندس عيش عندك تصح؟ لا غلط، المسألة فيها تفصيل. الدجاجة في السوبر ماركت لها حالتان، حالة تنظيف الداخلي ينظفوها، انتوا تضحكوا هذا صحيح ولا لا؟ ينظفوها داخليا، والحالة الثانية أنها تبقى كما هي مذبوحة فقط وعطارك مذبوحة. أما يقول ما أحد اشترى دجاجات عندكم يقول له طب نقطعها أربعة ولا ثلاثة ولا خمسة، ننظف داخلا أم لا؟ يبقى الحالة الأولى إن كانت منظفة من الداخل فالصلاة صحيحة، وإن لم تكن منظفة من الداخل فالصلاة لا تصح. هذا الراجح الصحيح، هذا التفريع على التأصيل. إيش تاني؟ فهمت الجواب يا شيخ؟ أحسن الله عليك. نعم أحسنت. وهذه الأسطرة واقع نعيشه أيضا. الرجل هذا في الأسطرة متصل بإيش؟ بنجاسة. متصل ولا غير متصل؟ متصل بنجاسة. هذا نقول له أنه كسلة البول وهو متصل بالنجاسة، ونقر بأنه متصل بالنجاسة، لكن هنا نقول الصلاة تصح على أنها صلاة صاحب الأعذار. نعم أشوف بقى اختراعات الفقهاء بقى الآن. الآن كلب قادم وأنا أصلي ومعي عصا. طيب شوف الفكر لفض فوق والله. فهو يريد أن إيش يبعده عنه حتى لا ينهشه، فضربه. فلما ضربه مست العصا الكلب وهو يمس إيش العصا، فهو متصل بإيش؟ بالذي يتصل بالنجاسة مباشرة. صحيح ولا لا؟ فالصلاة تبطل ولا ما تبطل؟ ها؟ عامة الصحيح في ذلك أن الصلاة صح، لأنه ليس بحامل لهذا المتصل، لأنه إيش؟ ليس متصل بها ولا تتحرك بحركته. هذا الراجح الصحيح. هو عند الشافعية كما قلت لا، دعك الأحشاء، هم يتكلم على أن في الأحشاء في إيش؟ من بين فرس ودم لبنا خالص، ففي الداخل في لبن في دم، في دم وفي إيش وفي فرس. لا الراجح، الراجح هي صحيح. الراجح ان هي الدلاله بما فيها كلها صحيح، وابوال ما يؤكل لحمه كله صحيح، ابوال وحتى يعني العذره صحيحه طاهره. هذا الراجح الذي ندين الله به، لكن نتكلم الان على تفريع المذهب. نعم ما الان احنا هنتفق ونقول ما بتتحرك بحركته، لو ذهب يمينا هي في جيبه، ذهب يسارا هي في جيبه، صحيح ولا لا؟ الاثر اللون، وجود اللون دلاله على تمكن النجاسه، اما الاثر دلاله على ضعف وجود النجاسه. او الحبل هذا مش مرتبط بالطفل، مرتبط بالسياره بالعربيه اللي بتمشي بيه. اذا كان الحبل بيتصل بالطفل وهي تمسك الحبل دخلت في مسألة إيش؟ أنها تحمل ما يكون متصلا من النجاسة اتصالا مباشرا، فالصلاة تبطل. فهي إيش تفعل؟ تربط الحبل بالعربة، فهم كيف؟ دون أن تربطه بالطفل. كل ذا كلام تفريعات على المذهب عشان الإخوة تضبط العلم. طيب بالنسبة للأطفال الراجح النجاسة في كل شيء، بالنسبة للدجاج أو بالنسبة للعط فهي الراجح فيها انها على الطهاره وان الصلاه صح ولا يكون حاملا للنجاسه. ها واي مذبوح طبعا، اذا كان المذبوح خنزير فلا، اذا كان المذبوح كلب فلا، كل مذبوح يؤكل لحمه فيصح، لكن مذبوح مثل الغراب وغيره لا فينا ان تبطل الصلاه بها، تبطل بها الصلاه. هذا الراجح تبطل بها الصلاه. يعني لو كان عنده تحليل بول وذهب الى الطبيب وقال لابد من تحليل البول فاخذها في جيبه وصلى بها صلاة تبطل. نعم تغير لان الحياة تغير. لا لا لان هذا حي وهذا ليس بحي. لو ايه؟ لا ايش فيه؟ ما نجس برضه، حتى لو الصبر الذي لم ياكل بوله نجس لكن خفف، لكن هو نجس. نعم. تبطل الصلاة، ما تخليهاش في جيبك. اربطها في العمود اللي انت فيه. هو هذا اذا كان حامل في الطواف وكان ياخذ بقول الجمهور وان الطواف اشترط فيه الطهاره فطواف لا يصح. وكان من وين اتى بهذا؟ وين عرف؟ حفاظ. وهو طبعا تنتريك مشكلتين، لو كان ولد وارتدى الحفاظ فعليه دم فجزاه الله خير، لان هذا مخيط البسه المخيط. لا مش من طويل عمره خلاص الحمد لله قد أراحه الله من هذا الأمر. فإذا كان لابس حفاض على غلبة ظني. أي نعم. لو أن رجل يلبس ثوبين يعني فوق بعض. الفقهاء هنا حمد ما شاء الله، وأثناء صلاة وجد على الثوب الظاهر نجاسة، فهل يخلع الثوب في الصلاة علما بأن الثوب السفلي يستر عورته؟ نعم يخلع الثوب اللي فوق. يعني رجل مرتدي قميص وتحت القميص تسمى إيش فانيلا تغطي الكتفين، فوجد في القميص نجاسة هذا يجب عليه أن يخلع. إن لم يخلع إيش اللي يحدث؟ نقول قد صليت بنجاسة وأنت عالم بها فصلاتك باطلة. إذا بقيت رائحة في اليد بعد الاستنجاء بالماء هل ينطبق على هذا ما قلت مع العلم أن هذه الرائحة قد تكون صعبة الزوال؟ نحن نقول أصلا بالنسبة للرائحة التي تكون في اليد هذه لابد منها وهذه الشرع قد عفى عنها، لكن في الثوب يستطيع المرأة أن إيش أن وطبعا ابن حزم يرى بوجوب غسل اليد بالأشنان يعني بالصابون، واحنا عايشين الان في هذا اللي احنا نعيشه في الواقع نعيشه بالصابون او باي شيء يزيل هذه الرائحه. والا فعبد الله بن عمرو العاص وغيره كانوا وسعيد المسيب كان من السلف من يرى ان الماء لا يصح الا لمن الا للنساء، اما الرجال فالاستنجاء بالاحجار. هل الافرازات اثناء الحمل تكون نجسه؟ افرازات المراه ليست من نجسه. هي تقول على حالتين عديمة اللون لون الكدرة حتى ولو كان لون الصفرة أغمق من الكدرة فهي طاهرة وليست بنجسة، ليس عليها غسل المحل ولا تغيير الثوب. لكن هل تتوضأ للصلاة؟ الجماهير يقولون تتوضأ للصلاة وابن حزم يقول لا تتوضأ للصلاة، والراجح الصحيح أنها تتوضأ للصلاة لأنه لا يشترط في الخروج من السبيلين الطهارة لأن الريح طاهرة ومع ذلك ينتقد الوضوء بخروجها. العطر الذي به كحول يرش على الملابس هل يبطل الصلاة أم لا؟ الصحيح طبعا الأئمة الأربعة يرون أن الصلاة تبطل بذلك وأنه نجس، والصحيح الراجح أنه طاهر والصلاة تصح به. كيف؟ ولو قلنا بذلك حتى ولو التفريق في في في بعضه يعني حتى خلينا نخلي الفتوى على مسألة الكحول الذي يخرج من الخمر فالكلام عليه الآن، أما الكحولات الأخرى تسكر ولا ما تسكر؟ خلاص الكحول الذي هو كالخمر فهذا يعتبر بنجاسته، أما الآخر فلا عند الأئمة الأربعة، وإلا فإحنا أرحنا أنفسنا والكل طاهر. جيد جيد، أنا أقول لك الآن مش في قسم منه قسم من الخمر هذا هو النجس وهذا الذي نتكلم عنه يستخدم فيها هذا هذا الذي أعرفه، إن كان غيره فأتونا بالدليل ما في مشاكل. نعم لو الكحول على هذا فيه نوع الكحول هذا وكمية الكحول هذه تمثل 7% 8% عند الأئمة الأربعة تبطل الصلاة بذلك، لكن انا مريح نفسي الحمد لله انا ادين الله بان هو طاهر. مسألة البيع هي فيها بقى النسبة دي مسألة ثانية، مسألة البيع لابد ينظر فيها. الصلاة في الثوب الذي جامع فيه صحيحة لكن بعد الجماع يكون اثر المني والمزي وغير ذلك فالاثر المزي لا يؤثر هنا. لا لو اعتقد الرجل ان المزي اختلط بالمني فوجب ان يغسل هذا الثوب، والصحيح الراجح كما قلت انه لا يختلط المزي بالمني، هذا الصحيح الراجح. والله يا شيخ هذا الذي أراه وأنا سألت عليه أطباء كمان، فالمسألة إن كان واحد بقى أو اثنين عنده هذا الأمر أو يمرض به فهو الآن مفتي نفسه هو، لكن على الغالب أنه لا يختلط المني بالمني. ما الدليل؟ إلا إذا كان في مقدمات الجماع. مقدمات الجماع نعم في أناس عندهم شدة شبق ففي مقدمات الجماع ممكن يكون إيش مزاء فالمزي ينزل منه فهو يفرق بين هذا وذاك. نعم المذي نجس. نعم ما الدليل على أن نجاسة الخمر ونجاسة الكافر نجاسة معنوية؟ بينا ذلك يا أخي في التفصيل قبل ذلك، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ربط ثمامة بن أثالة في المسجد ولم يطلب من الصحابة أن يغسلوا السارية التي ربطها فيه وكان كافرا آنذاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.